وقد أجاب عنها أهل العلم بأنها يعني خاصة، ومنهم من قال أنها توديع من الرسول يعني في آخر حياته، توديع من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وإلا ما صلى عليهم في أول ما قتلوا أول ما استشهدوا. وأيضا ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غيرهم، هذه خاصة. نعم. بلغ باس بل ايوه ايش فيه صائل؟ هذا ما هو جهاد الصائل، هذا دفع الصائل، هذا ما هو جهاد. ايش يحتاج؟ ايش انت الصائل او هل هو صاله، هل هو جماعه صالت ولا صال فرد على فرد؟ في فرق شيخ. الصائل ما هو ممكنك انك تستأذن، لكن اذا كان بغي جماعة هنا لابد من اذن الولي. هذا ذكره الله جل وعلا، طائفتان مسلمين وان طائفتان مسلمين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلتهم. اما الصائل اللي يعني يبغي على فرد، هذا يدفعه بالأسهل، فإذا وصلت مسألة للقتال يقاتل، ولا في مجال استئذان، ما في مجال ولا في وقت. الآن إذا الصائل تمكنت من إغلاق بيتك عليك وهو خارج البيت، وتمكنت من اتصال بجهات الأمنية، هذا هو الواجب، لأن قد يعني تقتله وقد تقتل به، هاي ما يثبت أنه صائل. الأمر ما هو سهل ترى، لكنك أنت مأجور. إذا ثبت أن صائل عليك حتى لو قتلت به أنت مأجور، لأنك تدافع عن نفسك. من قتل دون دينه أو شهيد قتل دون نفسه أو شهيد قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. على كل حال كما أشرنا بالأمس أن أهل البلد يدافعون عن أنفسهم، وهم والله الآن ما هم بحاجة إلى رجال بقدر ما هم بحاجة إلى سلاح ومال واتحاد فيما بينهم. الإشكال يا أحبابي هي مسألة الفرقة والأعداء، نجحوا في التفريق بينهم، وللأسف اللي يحمل لواء التفريق من يزعمون أنهم يعني دعاة، وهم اللي يحملون ألوية التفريق الآن كما لا يخفى. إخواننا بحاجة إلى الدعاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعل الدائرة على أعدائه. لكن الرجال بالعكس، من ذهب من الرجال أحيانا يكون عبئا عليه. ذهب ناس الآن وانضموا للقاعدة، ذهب ناس وانضموا للدواعش، ماذا استفاد منهم المجاهدون؟ أطلقوا سلاحهم على المجاهدين وأنتم لا تسمعون وترون وتنقل لكم الأخبار. الله المستعان. نعم. نعم. ها؟ أيوه. الأعداء يرسلون عليه قذيفة أو يطلقون عليه فيتفجر، أو قد يفجره أصحابه. أنا أعرف المؤمن إذا فجر نفسه هذا يخشى. أيوة شو الذين يقولون؟ أيوة طيب، هل هذا قتل نفسه؟ ألم ينجو؟ اللي فتح حصن ما نجا، أخوان لا ينبغي أن نفكر هم معتمدهم على هذا، لكن هذا ضحى، يعني هذا فاد بنفسه، ما قتل نفسه، هذه شجاعة، هذا إقدام، لكن ما قتل نفسه، ما فجر نفسه، هذا مثل اللي طالع من صف القتال ملتحم ويخرج واحد يقول ماني مبارز، أو هو يقول أنا أبا أضرب في الكفار حتى لو قتلوني، هذه شجاعة. لكن يجي إنسان يفجر نفسه إذا صار عند مجموعة من الكفار هو الذي يفجر نفسه، هذه مصيبة، مسألة ما هي عواطف. أنا أعرف أن رأى كلامي هذا قد لا يصلح لكثير من الحاضرين ولا لكثير من يسمعون، لكني هذا ما أدين الله به وأحيا وأموت عليه، هذا قتل النفس، ما هو سهل، ما هي مسألة عواطف، نأخذ الأمر، هذه مسألة أحكام شرعية. هذا الرجل ليقتل نفسه هذا فيه إشكال عظيم جدا، ولهذا العلماء الربانيين الآن يعتبرون انتحار، حتى العمليات اللي أنا أقول إنها يعني إذا توفر الضوابط تجوز، هم يقولون لا ما تجوز، الأمر مو سهل. نعم أيوة يقتل كيف ما يقتل المسلم؟ لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر أبدا، لكن عادي إذا كان في مواطن الفتن هذه أحكام مع قتلة تكون شرعية، لكن المسلم لا يقتل. وأن مسلما قتل كافرا في بلد الإسلام لا يقتل به، مثل لو قتل حر عبدا لا يقتل، إلا في حالة واحدة وهي إذا حكم الإمام تعزيرا، إذا حكم الإمام تعزيرا لأن هذا فعل فعلا أخل بالأمن أو فعل شيء، هذا لا إشكال، يكون من باب وجه آخر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.